أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يخبر تعالى عن ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتب إيمانه. يخبر عنه عن بعض أقواله وإنذاره لقومه ووعظه لهم. وقال الذي آمن الذي تقدم ذكره قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب الأمم الماضية الهالكة. وفسر ذلك من يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بعدهم أمم. يقول أخاف عليكم مثل أيامهم التي جرت عليهم. وما الله يريد ظلما للعباد. هذه ما تحذير هذا تحذير وإنذار وتخويف إني أخاف عليكم. ثم هذا فيه أنه يظهر الشفقة أنه يحذرهم شفقة عليهم. يقول أخاف إني أخاف عليكم. فهذا يشعر بأنه مشفق عليهم وأنه قال لهم ما قال نصيحة لهم وحبا حرصا على سلامتهم ونجاتهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. أيضا هذا تخويف آخر يوم التناد يوم القيامة. خوفهم بما جرى في هذه الدنيا على الأمم الظالمة الذين كذبوا رسلهم ثم خوفهم بما أمامهم يوم القيامة يوم التناد. ينادي الناس بعضهم بعض ينادون يوم التنادي. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم بيوسف عليه السلام لأن يوسف كما جاء في قصة كان في مصر كان نبيا ورسولا. ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ظنوا أنه لن يأتيهم بعد يوسف رسول ولكن قد جاءهم رسول قد جاءهم موسى وهارون عليهم السلام. ولقد جاءكم يوسف فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسول كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب منه مسرف بالمعاصي مسرف مشاك مرتاب فهذا لا يهديه الله ولا يوفقه بل الإسراف والشك سبب للضلال والحرمان من الهدى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسول كذلك يضل الله من هو مسرف الذين يجادلون في آيات الله يجادلون معارضين لآيات الله ومكذبين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير حجة الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا الجدال في آيات الله موجب للمقت لمقت الله ومقت المؤمنين الله يمقت المجادلين في آيات الله والمؤمنون يمقتونهم ويبغضونهم والمقت أشد البغض كبر مقت عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار المتكبرون الجبارون المتكبرون عن الحق المتكبرون على عباد الله الجبارون أصحاب الجبروت والظلم والتسلط على خلق الله هؤلاء قد طبع على قلوبهم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم فما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة فقال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يعني الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم الذين تحزبوا على أنبيائهم سبحان الله التناسب ذكر الأحزاب وذكر حالة المكذبين أي نفس السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يعرف تقلبهم في الدنيا كذب الذين من قبلهم في الآيات كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه نعم صلى الله عليه وسلم الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم ثم بينهم فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود هذا تفسير الأحزاب هذا هم الأحزاب ومن بعدهم نعم صلى الله عليه والذين من بعدهم أي مثل عادتهم في الكفر والتكذيب وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة وما الله يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوا ولا جرم أسلفوا. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد أي يوم القيامة حيث ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآيات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وحين ينادي أهل النار ماركا ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون. وحين ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وحين يقال للمشركين ادعوا شركاءكم فدعوهم ويوم يناديهم الشيخ بهذا يبين ما نقوله يوم التناد يبين أن الله ذكر التنادي في ذلك اليوم ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نادى أصحاب الأعراف رجالا نادى أصحاب الجنة أصحاب النار نادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فهذا يفسر لنا هذه الآيات وهذه الشواهد هي تفسير لمعنى أن يوم القيامة يوم التناد. التناد يعني التنادي ينادي الناس بعضهم بعضا والله ينادي من شاء ينادي المشركين ويوم يناديهم وينادي الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. وإذ قال الله يا عيسى كلها فيها تنادي. نعم بسم الله. فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهون وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم وتوجع لهم أن احتمل أن أقاموا عندك. نعم ليه صلى الله عليه. وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال يوم تولون مدبرين أي قد ذهب بكم إلى النار. ذهب صلى الله عليه. أي قد ذهب بكم إلى النار ما لكم من الله من عاصم لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه أحد. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ومن يضلل الله فما له من هاد. لأن الهدى بيد الله تعالى فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته. ولقد جاءكم يوسف ابن يعقوب عليهم السلام من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته حتى إذا هلك ازداد لقد جاءكم صلى الله عليه. ولقد جاءكم يوسف ابن يعقوب عليهما السلام من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم